الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهم الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. ما أسلخ من أمة أجلها وما يستغفرون. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. وما تأتينا بالملائكة في كتب الصادقين. ما تنزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. إنا نحن نزل الذكر وإنا له لحافظون. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين. وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. كذلك أسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به. ولقد أرسلنا في الأولين. ولو فتحنا عليه الباب من السماء فظلوا فيه يعجون. لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. وحفظناها من كل شيطان رجيم. إلا من سرق السمع فأتبعه شهاب مبين. ورفعناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. وجعلنا لكم فيها معايش ومسله برازقين. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وأرسلنا الرياح لواقع فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستغفرين. وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. والجان خلقناه من قبل من نار السموم. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشر من صلصال من حمأ مسنون. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلى إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين. قال اضحك لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. قال رب فأنذرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين إلى يوم وقت معلوم. قال رب بما أغويتني لأزين لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال هذا صراط علي مستقيم. إن عبادي ليس لك علي سلطان إلا فاتبعك من الغاوين. وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب من جزء مقصود. من المتقين في جنات وعيون يدخلوها بسلام آمنين. ونسألنا ما في صدورهم من علم إخوان على سرر متقابلين. لا يمسهم فيها وصد وما هم منها بمخرجين. نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. ونبيهم عطف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما. قال إنا منكم وجلون. قالوا لا تجلنا نبشرك بغلام عليم. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون. قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قالوا من يقنط من رحمة ربه إلى الضالون. قال فما خطبكم أيها المرسلون. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط. إنا لم ننجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. فلما جاءها لوط المرسلون قال إنهم قوم كرون. قالوا برجناك بما كانوا فيه يمترون. وآتيناك بالحق وإنا لصادقون. فسر لأهلك من بدنهم لليؤتر